إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا ولا زال الكلام موصولا حول النوافل وسجود القرآن، وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررا أو فجري وجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لاذي الخطبة، وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. يقول رحمه الله: ثم بعدما تقدم من ذكر النوافل، من النوافل أيضا ومن المندوبات عند المالكية صلاة الخسوف، أي خسوف القمر. فالمالكية رحمه الله يفرقون بين صلاتي الكسوف والخسوف، فأما الكسوف فيعدونها من السنن المؤكدة كما تقدمت الإشارة إليه وسيأتي تفصيله إن شاء الله، وأما الخسوف فيعدونه مندوبا. وأيضا يفرقون بينهما في مسائل كثيرة، يعني في كيفية الصلاة، في حكم الصلاة، في يعني أشياء متعددة. هو ذكر ذلك، قال لك: لانجلاء البدري بركعتين كررا أو فجري. قوله أو فجري في آخر البيت معطوفة على قوله انجلاء البدري، واللام هنا لانتهاء الغاية، أي هذا صلاة الخسوف تشرع منذ وقت حصول الخسوف كما هو واضح، لأن هذا من إضافة الشيء إلى سببه، صلاة الخسوف إذا خسف القمر تشرع صلاة الكسوف إلى متى ينتهي وقت مشروعيتها؟ إلى انجلاء البدر، إلى انجلاء القمر، يعني بمعنى أنه ينجلي ويظهر بعد أن خسف، أو إلى الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت مشروعية الخسوف، هكذا قال. ثم ذكر هيئتها، قال: بركعتين كررا، يعني أن صفات، يعني إن يقول إن صفتها عند المالكية بركعتين تكرران، تكرر ركعتين ركعتين ركعتين هكذا تصلي. والمعروف الأول يعني المشهور عندهم أنها ليست مثل صلاة الكسوف، لا ينادى لا ولا تكون في المساجد يعني مثلا جماعة وكذا، وإنما كل إنسان. وذهب بعض العلم إلى أنه لا فرق بين صلاتي الكسوف والخسوف، لأن الأمر بهما جاء واحدا في قوله في الحديث المشهور في الصحيحين: إن الشمس والقمر، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. إذن جعل الأمر لهما ساقه مساقا واحدا، إذا رأيتما فصلوا. وقيل يعني روية أو ذكر أن ابن عباس خسف القمر فصلى نحو صلاة الكسوف أو نحو ذلك. وجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لاذي الخطبة. قال لك أيضا هنا قاعدة بالنسبة للنوافل الليلية والنهارية أو للصلوات عموما، أن صلوات الليل، النوافل الليل يجهر فيها، هذا هو الأصل. تعطى القربة أي تحقق المطلوب، وتحقق المطلوب منك وتعطى الثواب على ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أسر بصلاة الليل وربما جهر بها. وقد جاء في الحديث أيضا أن الذي روي من طرق في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يخفض صوته، فأمره أن يرفع من صوته قليلا، ومر بعمر وهو يعني يرفع صوته كثيرا، فأمره أن يخفض من صوته قليلا. وطبعا صلوات الليل كذلك، إلا أننا نعرف طبعا أن الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء يسر فيهما، لكن عموما صلاة الليل المشروع فيها الجهر، وإن أسر فلا بأس. طيب، وكذلك قال لك صلوات النهار، صلوات النهار يشرع فيها الإسرار، وقد جاء هذا المعنى في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن نعرف أن صلاتي الظهر والعصر، يعني صلاة الفجر كأنها أتبعت لصلاة الليل، وأما صلاة الظهر والعصر فإنهما كما نعرف يسر فيهما، وأيضا النوافل كذلك يسر فيها، هكذا هو المعروف عند العلماء ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثنى من ذلك، قال لك لاذي الخطبة أو لاذي خطبة، يعني إذا كان له خطبة فإنه يجهر به، هذا استثناء. إذن القاعدة في صلوات النهار السر إلا إذا كان ذا خطبة، وهذا يشمل صلاة الجمعة ويشمل صلاة العيد ويشمل صلاة الاستسقاء، كل هذه ذات خطب ولذلك يجهر فيها. واختلف في صلاة الكسوف على ما يأتي، ومن أسباب الخلاف فيها مثلا بالنسبة لهذه القاعدة لا تشكل على القاعدة عند المالكية، لأنهم يرون أنه لا خطبة فيها كما سيأتي، ولكن زجرة كما قال صاحب الأسهل نفسه كما سيأتي، فهم يرون أن هذه موعظة وليست خطبة مرتبة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وبعض العلم يرون أنها ذات خطبة، والجمهور على الإصرار فيها، وذهب بعض العلم إلى الجهر فيها، وقد جاء هذا في صحيح البخاري الجهر فيها، وإن شاء الله يأتي تفصيله في موضعه. وكل مسنون ونفل فعلمي، ولكن أخشى لا يتعرض مسألة الإصرار والسر على كل حال، لكن المهم أن في بعض الأحاديث غير الصريحة في الإصرار، وفي يعني أحاديث صريحة في الجهر، ولكنها يعني جاءت في ألفاظ متكلم فيها، فمن رأى أنها بمجموعها تنتهض أثبت ذلك، ومن أخذ بظواهر الأحاديث الأخرى التي فيها الإصرار بنحو سورة البقرة وكذا ذهب إلى الإصرار. وابن القيم قال حتى لو ما جاء النص لكان القياس أن يجهر فيها، لأن صلاة يجتمع لها الناس وكذا، فهي شبيهة بصلاة العيد ونحو ذلك، والله أعلم. طيب قال وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين فسلمي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدته العامة أنه يصلي من كل ركعتين، هناك ظواهر أنه جمع أكثر من ركعات من ركعتين، مثلا أربع ركعات أو كذا، صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، لكن هذا ليس بصريح، لأنه قد يكون أربع بمعنى ركعتين ركعتين ثم يجعل فاصل فاصلا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا ظاهره أن هذا أصيل في صلاة الليل، يعني هو قال له كيف صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني هو يسأل عن الكيفية فقال له مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، ولهذا المالكية عندهم هذا يعني كأنه شرط في صحتها، لا يكادون بسهولة يتنازلون عنه. ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في وصل أكثر من ركعتين، لكن في الوتر خاصة، فجاء أنه أوتر بخمس على نزاع في ثبوته مع أنه في صحيح مسلم، وجاء أنه أوتر بسبع وبتسع وهذا أيضا في صحيح مسلم، وأما الثلاث ففيها نزاع، يعني الصحيح فيها غير صريح والصريح فيها غير صحيح، أو يعني فيه نزاع عفوا في ثبوته، ولذلك أو ما عندنا يعني شيء. وفي حديث أيضا متنازع في ثبوته لا تشبهها بصلاة المغرب، وأيضا قد اختلف يعني في فهمه هل مثلا مقصود وهكذا. ويقابل المالكية الحنفية عندهم لا يجوز الفصل أصلا، بل لا بد أن تصل الوتر ثلاث ركعات، وأهل الحديث توسطوا بين أهل المدينة وأهل الكوفة، فقالوا يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الأوضح من هدي صلى الله عليه وسلم الفصل أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة، ولهذا جاء في الأحاديث التي في الصحيح مسلم، فإذا خشيت الفجر، بل قد يكون في الصحيح عموما يعني حتى في الصحيح، إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، وجاء في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها رد على مذهب الحنفية رحمهم الله الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز صلاة ركعة منفردة من جهة، ومن جهة أخرى أنهم يعني يجيبون الوصل مثلا أو يؤكدون عليه. طيب قال الشارح، أو نشرح المتن يعني متواليا ثم نشرح نقرأ الشرح متواليا سريعا. قال متكلم ثم انتقل يتكلم على سجود القرآن، قال وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم، من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة عدتها 11 في ختم الأعراف رعد النحل إسرى مريم فقان أولى الحج صاد النمل سجدة حميمة بحل النفل يتبعه المأموم فيها إن قرأ وإن تكن سرا بها فليجهرا. قال لك سجدة القرآن، سجود القرآن يعني سجدة التلاوة سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل، هل هي سنة وبالتالي تكون آكد أو نفل يعني مندوب، فيها خلاف قال لك في المذهب، وهي على شرط الصلاة. طبعا هذا هو مذهب الجمهور أنها سنة ومستحبة وليست واجبة خلافا للحنفية. وفي صحيح البخاري قول عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك يعني في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها لا هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست بواجبة أو لنفل النزلاء. طيب قال لك على شرط الصلاة، الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن سجود التلاوة لا بد فيه من تحقيق شروط الصلاة، بمعنى أنه لا بد أن يكون إنسان طاهرا من الحدث ومن الخبث ومستقبلا للقبلة وساترا للعورة، ومن ذلك أن تلبس المرأة تغطي رأسها إذا أرادت السجود. وهذا المذهب هو الذي دلت عليه آثار الصحابة كقول ابن عمر لا يسجد إلا طاهر في هذا الباب. وأما الأثر الذي علقه عنه البخاري أنه كان يسجد من غير طهور فهو ضعيف، وإن علقه البخاري لأن في إسناده مبهما، فالصحيح عنه أنه كان يشترط الطهارة لسجود التلاوة. وكذلك جاء عن عثمان أن الحائض تومئ، ولو كان لا يشترط الطهارة لقال الحائض تسجد يعني ما. وكذلك جاء عن عدد كبير من الصحابة نحو خمسة يعني أنه لا يسجد في أوقات النهي، وهذا يدل وقد صح هذا عن ابن عمر بسند صحيح على شرط الصحيحين أو الشيخين، مما يدل على أنهم يعاملونها معاملة الصلاة. وقد جاء عن وهذا له علاقة بمسألة وهي ما هي ضابط الصلاة، فبعض العلماء يقولون ضابط الصلاة لا بد يكون لها إحرام وتسليم كما ذهب إليه ابن تيمية، وبعضهم يقول لا بد أن تكون ركعة، وهذان القولان بناء على ترجيح أن هذا الشيء غير منتفي يعني أن هذا الشيء منتفي في أن هذا الأمر منتفي في سجود التلاوة، قالوا سجود التلاوة ليست بصلاة، لكن هذا القول ليس قولا مشهورا ولا معروفا يعني، فبالتالي إلا عند الشعبي، والشعبي وصف قوله هذا بالشذوذ. أما عن ابن عمر فقد عرفنا أنه لا يثبت، بل يثبت عنه خلافه، الثابت عنه خلاف هذا وضد هذا، وبالتالي أثار الصحابة تدل على ذلك. وكذلك يعني جاء عن فيما أحسب عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار والتابعين المقرئين للقرآن، أخذ القرآن عن الصحابة الكبار وهو أقرأ القرآن 70 سنة في مسجد الكوفة، وأخذه عن الصحابة الكبار كابن مسعود وغيره، أنه يعني أنه سلم فيه، ولعله أيضا ورد عنه أن استقبل فيه، ولهذا هذه أثار السلف يعني الأظهر منها وكذا هو هذا أنها تعامل. ومما يدل على هذا أنه يسجد بها في الصلاة، والصلاة يشترط فيها الموالاة لا يجوز قطعها بغيرها، ولذلك لو سجد الإنسان سجود شكر يعني في وسط صلاته فإنها تبطل عند كثير من العلماء أو يعني عند أكثرهم. فالمهم كونها تقطع بهذا أو يعني يسجد بها في وسط الصلاة يدل على أنها تأخذ حكمها لا سيما في الصلاة. فعلى كل هذا هو الأحوط وهذا هو الذي يدل، نحن نأخذ الأدلة بفهم السلف فهم الصحابة ولا نأخذها بفهمنا من عندنا. نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري مثلا خلافا للبخاري الذي قال سجد معه المشركون، يعني هل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المشركين؟ يعني هذا لا يعني استدلال فيه ما فيه. وأنها مثلا كانت تقرأ على جماعة من الصحابة يسجدون فربما يكون فيهم الطهر، هذه كلها أدلة محتملة وليس الصريح. أو نقول لا الصلاة ضابطها أنها لا بد فيها من تكبير وتسليم كما قال ابن تيمية. أصلا الحديث الوارد في هذا فيه ابن عقيل وهو ضعيف عند أكثر العلماء، عند كثير من العلماء أو أكثره، وحتى لو قلنا بثبوته لوروده عن طرق أخرى أو كذا، فإذا جاء التخصيص خصص يعني إيش الإشكال، ما في إشكال. فبالتالي هذا هو الأحوط خلافا لكثير من الإخوان الذين يظنون أن هذا القول ضعيف. ولهذا دائما نقول لا تتعجل برد القول إذا كان عليه الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي، والإمام مالك إمام أهل المدينة، والإمام الشافعي ناصر السنة، والإمام أحمد الإمام أحمد حدث ولا حرج عن الإمام أحمد وما جمعه من معرفة علل الأحاديث وعلمه بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة والسلف. فلهذا إذا اجتمع هؤلاء الأربعة على تباين مشاربهم على قول فالغالب أنه هو قول عامة السلف من جهة، والغالب أنه يعني لا يتعجل الإنسان في رده لأنه غالبا أيضا يكون موافقا لقول عامة أهل العلم وكذا، فلا يتعجل الإنسان في مجرد ظاهر ظهر له أو كذا أن يترك هذا. ولهذا إذا تأمل الإنسان وكان ذا تأمل وعمل القواعد الأصولية وقواعد العلل ونظر في آثار السلف تبين له أن الغالب الأعم أن قول هؤلاء يكون له مستند قوي جدا، بل دائما يكون له مستند قوي، لكن هل هو الراجح أو لا هذا مسألة أخرى، والغالب أنه هو الراجح يعني. لكن هذا إنما يتعجل بعض الناس أحيانا في مخالفة قول عامة أهل العلم. نحن نتكلم أن الأئمة الأربعة فقط، وإنما نتكلم عن إيش مع أنهم يعني لو قيل بي لكان جديرا يعني لعظمة منزلتهم والاختلاف مشاربهم، لكن نقول إذا كان معهم عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فهذا القول يعني لا يكون مخالفه إلا شاذا، وهو الفهم إن شاء الله المراد للكتاب والسنة، ولا يقال إنه لم يفهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح إلا فلان من التابعين وفلان في القرن الخامس عشر، هذا أمر باطل، لأن هذا يلزم منه أن الأمة جيلا بعد جيل كانوا لا يعرفون الدين الصحيح وكذا إلا الفلان هذا الذي في الأول ثم مات قوله إلى فلان هذا الذي في القرن الخامس عشر الهجري، هذا كلام باطل، ولا يعني من تأمله ونظر في حفظ الله لدينه وكذا تبين له أن هذا القول فيه ما فيه. قال لك من غير إحرام ولا تسليم، مذهب المالكية لا إحرام ولا تسليم في سجود التلاوة، وقد جاء التسليم كما قلنا عن أبي عبد الرحمن السلمي، بل قد روي عن ابن مسعود، لكن قد يكون أصح أنه مقصور على أبي عبد الرحمن السلمي، لكن أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على ابن مسعود وقرأ عليه على علي بن أبي طالب يقال وعثمان، هل يقال فيما يقال هل نقول مثلا إن مثل هذا لا يعرف كيف يسجد التلاوة وأقرأ القرآن 70 سنة وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان كما في صحيح البخاري، هل يأتي شخص يقول هذا والله رأي أبي عبد الرحمن السلمي يخصه؟ لا، من هو أبو عبد الرحمن السلمي وما هو تخصصه بالنسبة للقرآن؟ وهو أصلا عالم يعني، وهو من رواة الصحيحين وروى عن عثمان كما في البخاري وروى عن علي كما في الصحيحين، فهل يأتي الإنسان بمجرد فقط يأتي أننا أنا فهمت والله الحديث هكذا ولا يخصني أبو عبد الرحمن السلمي؟ من أنت الله يهديك؟ أنت من أنت؟ أنت ترد قول أبي عبد الرحمن السلمي لتأخذ بأبي عبد الرحمن مثلا الفلاني الذي في القرن الخامس عشر؟ هذا ما يصلح. فبالتالي هؤلاء أخذوا الدين أخذ خلفا عن سلف، ليس أن نحن نبتدئ ننظر في الأدلة من عندنا، هذا هو الفرق بين الظاهرية وبين أهل الأثر، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا، على الحديث وعلى الأثر فرق بينهم وبين الظاهرية، أنهم يهتدون بآثار السلف في فهم الآيات والأحاديث ولا يأخذون بما ظهر لهم من الكتاب والسنة وإن خالف فهم السلف، فانظر إلى هذا والزم غرز السلف تسلم إن شاء الله. وأما الإحرام كذلك هذه مسألة خلافية، ففي من أهل العلم من يرى أن لها إحرام ومنهم من لا يرى ذلك، فالمالكية عندهم تكبر من غير إحرام، وقد جاء عن ابن عمر بسند محتمل للتحسين أنه كان يكبر فيها، وجاء أيضا عن يعني غير، وجاء وروي مرفوعا لكن إسناده في ضعف، وهو في صحيح في سنن أبي داود، وفيه أن سفيان الثوري كان يعجبه هذا الحديث لذكر التكبير، لكن الإسناد فيه كلام. طيب لقارئ، طبعا هذا إذا كان إيش ما في إحرام لكن في تكبير وليس له تسليم يخصه عند المالكية، هذا هو مذهب. من هو الذي يشرع له السجود؟ قال لك لقارئ، القارئ إذا قرأ السجدة يشرع له السجود وهذا واضح، أو قاصد التعليم من قارئ يصلح للإمامة، قال لك أو جالس للتعلم من قارئ يستمع مثلا قراءة القارئ لأجل أن يتعلم بها، فإذا كان هكذا فإنه أيضا يشرع له السجود. أما إذا كان جلس يسمع لمجرد الثواب فكأنهم يقولون لا يشرع له، ولعله يأتي في كلام الإيش نعم صحيح نعم سيأتي في كلام الشارح، وهذا يعني مسألة الثواب هذه محتملة، يعني الأصل أن يقال إن المستمع، بس انتبه القارئ والمستمع الظاهر أنه ما يسجدان، النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يسجد ويسجد الناس معه، تمام، وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه كان يقرأ عليه غلام فقال له أسجد فإنك غلامنا فإنك إمامنا فيها، فسجد فسجد، لكن إذا كان ما أما السامع وهو الثالث ليس المستمع، السامع هو الذي طرقت مسامعه آية السجدة من غير تعمد منه لسماعه، كان تكون مثلا تمشي في الطريق فتسمع آية السجدة مثلا، أو مثلا تمشي في المسجد فتسمع قارئ أن يقرأ آية سجدة، فهذا جاء عن عثمان أنه سمع نحو هذا فقال ما غدونا له، يعني نحن ما جئنا هنا لأجل أن نسمع هذه السجدة، وقد يكون ورد عن غيرها أيضا، فهذا قال الفقهاء يعني لا يشرع له السجود، ففرق بين السامع والمستمع، والسمع والاستماع، وهذا فرق مهم يتبين في بعض المسائل العقدية والفقهية لكن لا يتسع المجال لذكرها. طيب نعم المستمع هو الذي قصد السمع، طيب أما السامع هذا أعم. قال لك ولم يسمع للوراء أنغامها، لم يسمع هو ضمير الفعل يعود على القارئ ليس على المستمع، يقول لك بشرط أن لا يكون أيضا هذا القارئ جلس رياء ليسمع الوراء حسن تلاوته، مثل الذين يأتون مثلا ليبين الناس حسن تلاوتهم فقط وكذا، هذا قال لك أصلا يعني قراءته هذه غير شرعية، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلا يسجد، قال لك إذا سمعتها. ثم ذكر مسألة وهي عدد السجدات، وهذا نختصره في أن نقول السجدات في المصحف 15 سجدة، 10 منها متفق عليها وخمس فقط مختلف فيها، والمختلف فيها هي الثانية الحج هذه واحدة، وصاد هذه واحدة، وثلاث في المفصل، وثلاث في المفصل. مذهب المالكية والصحيح والأصح أنه يسجد فيها جميعا، أما سجدة صاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجدة الثانية فقد ثبت عن جمع من الصحابة كثير أنهم سجدوا فيها، وهذا مما لا يقال من قبيل الرأي. وأما المفصل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه سجد في النجم، وأيضا ثبت في الصحيحين أنه سجد، وفي الصحيح عموما في الصحيحين في بعض الأحاديث وفي مسلم أنه سجد في الانشقاق والعلق، ولا يصح نسخ سجود المفصل، جاءت أحاديث أنه منسوخ لكنه ضعيف، ضعيف أحاديث ضعيفة، وعلى هذا فالراجح في الجميع السجود. المالكية عندهم تسجد في العشر المتفق عليها وصاد، أما ثانية الحج والمفصل فلا يرونها، وقلنا الصحيح أنها ثابتة، طيب أو الأصح أنها ثابتة، هذا هو خلاصة. ولذا قال هو عدتها 11 فقط، لأنهم لا يرون الثلاث التي في المفصل ولا ثانية الحج. في ختم الأعراف رعد النحل إسراء مريم، معروف طبعا مواضع فرقان أولى الحج يعني دون ثانيتها، صاد النملي هذا صاد يرون السجود فيها الحنفية والمالكية، وقولهم أصح من قول الشافعية والحنابلة، وهذا من الغرائب يعني، لأن أولئك يقولون ليست من عزائم السجود أو سجدة شكر، إنما سجدها داود شكرا ونحن نسجدها، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا وكذا، فقالوا هذه سجدة شكر وليست، لكن الأرجع وقد جاء عن عثمان أنه سجد بالصلاة فيها، حتى قال بعض من لا يرى السجود فيها من سجد فيها في الصلاة بطلت، لكن الأرجح أن هذا لا بأس به وأنه يسجد بها في الصلاة وغيرها كما هو مذهب المالكية والحنفية. النمل سجدتي حاميمة بحل النفل يعني بسورة السجدة وبسورة حاميمة التي هي فصلت مقصود بها هنا بحل النفل، قال لك المالكية يرون أنه لا تسجدها إلا في حل النفل، لكن المعتمد عندهم أنه يجوز أن تسجدها قبل الإصفرار، بعد العصر قبل الإصفرار، وبعد الفجر قبل الإسفار، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان ينهى أن يسجد فيها بعد الصبح، ويقول هؤلاء لا يفقهون وكذا ويشدد في ذلك، وهذا كما قلنا يدل، وجاء هذا عن نحو خمسة من الصحابة، ولم أجد أحدا من الصحابة قال إنه يسجد في هذا الوقت على حسب علمي واطلاعي. يتبعه المأموم فيها إن قرأ، قال لك المأموم يلزمه اتباع إمامه، إن قرأ السجدة فسجد الإمام يلزمه أن يتبعه المأموم، وإن تكن سرا بها فليجهر، وأما إذا كان في تلاوة سرية فيجب على الإمام أن فينبغي الإمام أن يرفع صوته بها حتى يعرف المأموم لماذا سجد الإمام، يعني مثلا يقرأها في الظهر فجأة الله أكبر وسجد، لن يفهم المأموم ما هو الموضوع، فلذلك قال إذا أردت أيها الإمام أن تقرأ آية سجدة فارفع صوتك حتى يعرف المأموم أنك سجدت لسجدة تلاوة، ولا يظنوك قد سهوت، لأنك إذا سجدت مباشرة سيظنونك قد سهوت، فلذلك ارفع بها صوتك. والمالكي عموما كرهت عندهم بفرض، يعني يرون أنه يكره للإمام أن يقرأ بفريضة، يعني لأجل أنه لا يشكل عن المأمومين ونحو ذلك. ويحكى في هذا أن رجلا في قرية قال والله لقد صلى الفلانيون الصبح اليوم ثلاثا، والله لقد شهدت معهم وكذا، بسبب جهله بمثل هذه الأحكام، لكن الأصل أن يعلم الناس وكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على سورة السجدة في فجر الجمعة، ونعرف أن هذا يعني فيه سجدة وفيه مداوم على ذلك، فالأصح أنه لا بأس بها. وقال أبو هريرة كما في الصحيحين إنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وكما في مسلم أيضا في بعض الروايات بذكر السورتين سورة الانشقاق والعلق، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، وسجد بها أبو هريرة نفسه. طيب قال الشارح، نقرأ الشرح سريعا وهو خفيف ويسير، وتنوب قال هو ثم الخسوف إلى آخره، قال ثم شرع يتكلم على حكم الصلاة عند خسوف القمر، والخسوف هو ذهاب ضوئه كله إن كان الكسوف كليا أو بعضه إن كان جزئيا، فقال ثم الخسوف أي الصلاة له من السنن المطلوبة، المعروف أنه مندوب وليس سنة، لانجلاء البدر أي إلى أن يتجلى ويذهب عنه الخسوف يسن بركعتين ركعتين كررا أو فجر أو إلى أن يطلع الفجر، وفي الرسالة وليس في خسوف القمر جماعة وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل، وأشار خليل إليها بقول ركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا، بلا جمع، فأشار إلى أن الأفضل فيها الانفراد وتكره فيها الجماعة. تقدم طبعا التعليق على هذا، ويجوز تكرارها، وأفاد بقوله كالنوافل لأنها تصلى ركعتين ركعتين من غير زيادة، يعني ليس فيها ركوعات، ليست كصلاة الكسوف عندهم. هذا أيضا من الاختلاف بينهما عند المالكية، وسبق أن بعض العلم يسوون بينهما من غير زيادة في القيام ولا في الركوع، وأنها مستحبة وليست سنة. هذا هو وليس ومقابل المعتمد قول ابن عطاء إلا أنها سنة، وقتها الليل كله، فإن طلع مكسوفا طلع القمر، يعني إذا طلع مكسوفا اللي هو القمر صلوا المغرب قبلها، ويفوت فعلها بطلوع الفجر فلا تفعل بعده. انتهى من النفراوي باختصار. قال وفي النهار يستحب، نعم، وجهر بنفل الليل تعطى القربة، يعني أنه يستحب في نوافل الليل الجهر. الذي يظهر لي أن تعطى ينبغي أن تضبط بالجزم، لأن الوزن يستقيم بها وهي جواب الأمر. وفي النهار، إذن هذا مندوب، قال لك مستحب فقط. وفي النهار يستحب السر لا إن كانت النافلة، ما أدري كيف، ذي الخطبة كالعيد، لعل كان هنا تاما، كالعيد والاستسقاء، وإلا فإنه يستحب الجهر في النافلة ذات الخطبة، وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي، ويمكن تكون وكل مسنون حتى تتعلق بما بعدها، يريد أنه يسلم من كل ركعتين في كل صلاة ما عدا الفرائض، سواء كانت من السنن أو من الرغائب أو من المستحبات، إلا الوتر فإنه يسلم منه من ركعة واحدة، ويكره التنفل بأربع ركعات. ثم شرع يتكلم على سجود التلاوة فقال وسجدة القرآن إلى آخره. قال قوله وسجدة القرآن سنة، وهو الراجح، وقيل مستحب، واختلف العلماء في عدد مواضع السجود في القرآن، والمشهور في المذهب أنها 11 ركعة كما ذكره الناظم، على شرط الصلاة من طهارة حدث وطهارة خبث وستر عورة واستقبال قبلة. شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، أو لنفل نزل وهو نافلة ليس بسنة خلاف، والمشهور أنه سنة. هكذا قال هنا سنة، لكنها يبدو أنها سنة غير مؤكدة. على كل، يعني هو أصلا أدخلوه في تعريف الصلاة لو تذكرون، قال قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، قالوا سجود فقط، هذا أراد به هذا ليدخل في تعريف الصلاة. على هذا يكون هناك سنن غير مؤكدة إذا قلنا إنها صلاة، يعني على ما خلافا لما ذكرناه آنفا إذا قلنا بأنها سنة. قال والذي في ذهني أن الأرجح أنها مندوبة، لكن الشارح أعلم طبعا ويراجع ويحرر. قال وهو نافلة ليس بسنة خلاف، والمشهور أنه سنة من غير إحرام ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام ولا سلام لقارئ، هو سنة في حق القارئ سواء كان يصح للإمامة أم لا، إذا اجتمعت فيه شروط الصلاة أو قاصد التعليم، يعني كان متوضيا مثلا إلى آخر الشروط، أو قاصد التعليم أي إن جلس ليتعلم القرآن حفظا أو أحكاما لعله للتجويد مثلا، لا لمجرد ثواب أو غيره. هكذا المذهب. من قارئ متعلق بقاصد التعليم يصح للإمامة، يعني أي صلح ليأم بأن يكون ذكرا، يعني إذا سمع مثلا من زوجته ولا من بنته ولا من أخته، يقول لك ما يعني المالكية يشترطون، وفاتنا التعليق على أن يكون القارئ صالحا للإمامة، فإن لم يكن صالحا للإمامة، وشروط الإمامة معروف عند المالكية، مثلا أن يكون بالغا مكلفا، شرط الإمام ذكر مكلف وآت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي لحن وسبق واقتداء، وغير ذي لحن، إيش يا شباب أين حفاظ ابن عاش، وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددة. هذه شروط الإمامة إذا لابد أن تتوفر فيه، فإن كان خنثى أو أنثى أو مثلا صبي أو كذا عندهم أنه لا يسجد له. وإن كان الأثر كما ذكرته، أنا بس أشك فيه، أن ابن مسعود قال للغلام أسجد فإنك إمامنا فيها، فهذا يحتمل أن يعني يستأنس به في أنه أو يحتج به في أنه لا بأس، إما أن نقول على أن إمامة الصبي جائزة أو أنه يسجد لتلاوته. طيب، قال بأن يكون ذكرا محققا بالغا إلى آخر الشروط يعني، ولم يسمع للورى أنغامها، ليس الغرض من القارئ أن يسمع الناس حسن قراءته ونغماته، لأنه لا يخلو غالبا من الرياء. عدتها أي عددها مواضعها 11 سجدة، لما ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. الأعراف والرعد وأصله في سنن أبي داود، فيه ضعف، ما أدري هذه الرواية. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. سجدة الحواميم يعني فصلة. ابن ماجه والبيهقي في ختم يعني في الختمة تمر بك 11 ركعة على مذهب المالكية. لهذا في بعض المصاحف تجد في المفصل سجدة لغير مالك مكتوب، مثل بعض المصاحف الآتية من الإمارات مثلا. وفي صاد وسجدة نعم قال في ختم الأعراف السجدة الأولى في آخر سورة الأعراف ويسبحون وله يسجدون. رعدي قال وثانيها رعد نعم وثانيها في سورة نعم رعدي نعم عشان الوزن نجل الوزن، وثانيها في سورة الرعد عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال النحل، وثالثها في سورة النحل عند قوله تعالى خافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون إسراء، ورابعها في سورة الإسراء أي سبحانه عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا مريم عند قوله خروا سجدا وبكي فرقان، والسادس على حسب ترتيب المصنف فرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، والسابع على حسب ترتيب أولى الحج عند قول يعني هو ما رتب على ترتيب المصحف على ما سمح له بعد ذلك النظر عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأنب، النم عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سجدة عند قوله تعالى وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون، حاميم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه فيها خلاف، ولذلك قال هو كذلك على المشهور، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون فيها خلاف. قال خليل وفصلت تعبدون اختصار يعني بحل النفل يعني أن سجود التلاوة يطلب في الأوقات التي تحل فيها النافلة، وقد تقدم الكلام على جوازه ما بين صلاة العصر إلى الإصفرار ومن صلاة الصبح إلى الإصفار، قلنا يعني المعتمد الجواز. يتبعه المأموم فيها أي السجدة إن قرأ الإمام فيها سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وكره تعمدها بفرض، هذا هو تعمدها، أما إذا جاءت هكذا يقول لك ما في إشكال، لكن لعل الأقرب أنه ما وإن تكن سرا بها فليجهر أي يجهر الإمام بها في السرية كالظهر مثلا ليعلم المأموم بذلك. قال خليل وجهر إمام السرية وإلا اتبع، وجهر الإمام بها مستحب، وأما اتباع المأمومين فيها فواجب غير شرط، والواجب الذي ليس بشرط لا يقتضي البطلان، وفي الحطاب إن لم يتبعوا صحت صلاتهم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث في فضله، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، هو أصلا هي يا ويلي لكنه يعني كأنه استبشع اللفظ مثل هو على ملة عبد المطلب. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، هذا فضل عظيم، فلنحرص على سجدة التلاوة، لا سيما أن بعض العلماء يرون وجوبها، وقد مال شيخ الإسلام إلى وجوبها وهو قول الحنفية. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، باعتبار أن إبليس يعني أبى السجود. وروى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل مرارا سجد وجهي الذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته انتهى، ولما فرغ من النوافل وسجود التلاوة شرع يتكلم عن النوافل المؤكدة، فقال باب السنن المؤكدة، هذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.